سؤال الرابع يقول: كيف يستفيد طالب علم المبتدئ من شروح المشايخ، وكيف يقيد العلم؟ إذا سمعت درس من الشيخ أو قرأت كتاب، عليك تدون ما تقرأه أو تسمعه مما لا تعرفه، عليك تدون مما. فإذا درست على شيخ أو كتاب، كل ما قرأت في هذا الكتاب أو سمعت من الشيخ من فائدة علمية لم تكن تعلمها تقيدها، وهكذا تقيدها بدليلها، وكلما قيدت درس تراجعه باستمرار، اليوم الأول والثاني والثالث، وهكذا دائما تراجعه حتى لا تنسى، لأن العلم ينسى، إذا ترك ينسى. إذا درست اليوم درس واستفدت منه فائدة طيبة ثم تركته، لو رجعت بعد أسبوع لن يكون عندك من هذا الدرس إلا ما يقارب 10 أو 20% فقط، وبعد أسبوعين ثلاثة يعني يذهب كل الدرس. فإذا لابد من قيد العلم ومراجعته باستمرار وضبطه حتى يكون محفوظ علما وعملا، فلا بد من القيد في الدرس، قيود الدروس ومراجعتها باستمرار وإدمان النظر فيها حتى يتحصل العلم. أما العلم الذي يأخذ يعني يأخذ من مجلس، يأخذه من المجلس ولا يراجعه، هذا يطير، كالذي يسمع يعني كلام ثم بعد يعني لحظات ينساه. فهذا ليست طرق أهل العلم في طلب العلم، وإنما يستفاد العلم بالقيد والمراجعة والضبط والعمل بذلك. بارك الله فيكم.